كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم اللهم آمين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اللهم اجعلني ومن يسمع ومن يشاهد من أولي الألباب، اللهم آمين. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ثم قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك. الله جل وعلا في هذه الآيات ذكر المحرمات علينا من النساء، والمحرمات من النساء كما ذكر أهل العلم يمكن تقسيمهن إلى قسمين: محرمات على التأبيد ومحرمات على التأقيت. المحرمات على التأبيد أي لا يجوز لك في أي حال من الأحوال أن تتزوجها، وهؤلاء خمسة أنواع. النوع الأول وهن المحرمات بالنسب، وهن السبعون: أمهاتكم، بناتكم، أخواتكم، أماتكم، خالاتكم، بنات الأخ، بنات الأخت. وعندما نقول أمهاتكم، أمك، أم أمك، أم أبيك، وأنت صاعد، ابنتك، ابنتك، ابنة ابنتك، ابنة ابنك، أخواتك، أختك شقيقة، أختك لأب، أختك لأم، عماتك، عمتك، عمة أبيك، عمة أمك، وهكذا، خالاتك، خالتك، خالة أبيك، خالة أمك، بنات الأخ، ابنة أخيك، ابنة ابنة أخيك، ابنة ابن أخيك، وهكذا، وبنات الأخ كذلك. فهؤلاء محرمات بالنسب، هذا القسم الأول. القسم الثاني محرمات بالسبب أيضا على التأبيد، أولا بالرضاعة، محرمات بالرضاعة، وهو يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب: أمك، أختك، ابنتك، عمتك، خالتك، ابنة أخيك، ابنة أختك، بالرضاعة. هؤلاء أيضا سبع محرمات بالرضاعة. ثم محرمات بالمصاهرة بالزواج، وهن زوجة أبيك وزوجة ابنك وأم زوجتك وابنة زوجتك من غيرك، يعني كانت تكون متزوج امرأة مطلقة أو أرملة عندها أولاد، أولادها هم الربائب يسمون، أو بناتها يسمين الربائب. هؤلاء أربع بسبب المصاهرة. ثم نوع الرابع وهي أمهات المؤمنين، هن أمهات المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فأمهات المؤمنين لا يجوز زواج بهن من باب الاحترام، باب الاحترام، وهن ليس لسنا من المحارم ولكن بسبب الاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الخامس وهو الملاعنة، لا إذا لاعن الرجل زوجته بالزنا والعياذ بالله أنه لا يجوز له أن يتزوجها بعد ذلك، تكون محرمة عليه على التأبيد. هذا التحريم على التأبيد. ثم التحريم الثاني على التأقيت، يعني محرم الآن لكن قد تحل بعد ذلك، مثل المجوسية والهندوسية والبوذية، لا يجوز للمسلم يتزوجها. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فقط، لكن لا يجوز أن يتزوج غير كتابية وغير مسلمة، طيب محرم على التأبيد؟ لا، إذا أسلمت البوذية يجوز أن يتزوجها، إذا أسلمت الهندوسية يجوز أن يتزوجها، وهكذا. هذه محرمة على التأبيد. كذلك المحرمة، لا يجوز أن يتزوج محرمة، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لكن إذا انتهى إحرامها يجوز. المعتدة تحرم علي طالما أنها معتدة، إذا انتهت عدتها جاز لي أن أتزوج. المطلقة ثلاثا تحرم علي، لأني طلقتها ثلاثا، إن تزوجها غيري ثم طلقها أو مات عنها جاز لي أن أراجعها. كذلك زوجة الغير محرمة علي، إذا طلقها الغير أو مات عنها جاز لي أن أتزوجها، فهي محرمة. أخت زوجتي محرمة علي، وأن تجمع بين الأختين، لكن لو ماتت زوجتي أو طلقتها جاز لي أن تزوج أختها. عمة زوجتي، خالة زوجتي محرمة علي مؤقتا، فإذا طلقت زوجتي أو ماتت يجوز لي أن أتزوج خالتها أو عمتها. فهؤلاء المحرمات على التأقيت لسنا من المحارم، وإنما يحرم علي أن أتزوجها مؤقتا، ثم إذا ذهب السبب جاز لي أن أتزوجها بعد ذلك، وهكذا. فهؤلاء المحرمات، قد يقول قائل طيب أين الحلال؟ كل هؤلاء محرمات؟ لا، وأحل لكم ما وراء ذلك. نتكلم عن 1.5 مليار مسلمة، أو 1.5 مليار مسلم، عدد النساء أكثر عدد الرجال 700,000 لنقول، يلا نقصنا عن النصف حتى لأن أخذنا الأطفال وأخذنا، عندك 500,000 مسلمة يجوز أن تزوجها. وإذا كنت رجلا فأيضا يحل لك النصرانيات، يحل لك اليهوديات، أضف إلى هذا 3 مليار، عندك 4 مليار امرأة تستطيع أن تزوجها. وقاعد تقول لي أن المحرمات كثير، والمحرمات عليك قد لا تجمع أكثر من 20 امرأة في حياتك كلها، وتقول لي ما كثر المحرمات؟ لا، الحلال أكثر. ولذلك حدد المحرمات، لكن لما جاء الحلال قال إيه؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم. الله تبارك وتعالى يمن علينا بالحلال وأن يجنبنا الحرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.